أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن هناك اتجاهات ثلاثة حول تصوير موضوع حجية الظهور وأصالة الظهور. الاتجاه الأول هو الذي ذكرناه بالأمس، وهو الذي ذهب إليه المحقق النائيني تبعا للشيخ، وكان حاصله أن حجية الظهور موضوعها مركب من أمرين، من جزئين، أحدهما الظهور التصديقي، والثاني عدم وجود قرينة منفصلة على الخلاف. متى ما كان للكلام ظهور تصديقي، هذا الجزء الأول، والظهور التصديقي بكلا قسمه، يعني كان للكلام ظهور في أن المتكلم أراد إخطار المعنى، هذا هو الظهور التصديقي الاستعمالي، وكان للكلام ظهور في أن الداعي على هذا الإخطار هو الجد، هذا هو ظهور التصديق الجدي. فمتى ما كان للكلام ظهور تصديقي، هذا الجزء الأول، وأيضا لم تكن هناك واقعا قرينة منفصلة على خلاف هذا الظهور، يعني قرينة منفصلة تدل على خلاف الظهور التصديقي الاستعمالي، مثلا قرينة منفصلة تدل على أن المتكلم لم يرد إخطار المعنى، أو قرينة منفصلة على خلاف الظهور التصديقي الجدي، يعني قرينة منفصلة تدل على مثلا أن المتكلم لم يكن جادا. فإذا لم تكن هناك قرينة منفصلة على الخلاف وكان الظهور التصديقي موجودا، حينئذ يقول المرزا، حينئذ إذا شككنا في وجود حينئذ تجري أصالة الظهور، تجري يعني يكون الظهور حجة، لأن هذين الجزئين هما موضوع حجية الظهور. إذا توفر الجزئان فحينئذ يتم إجراء أصالة الظهور. أما إذا لم يتوفر هذان الجزئان، مثلا شككنا في الظهور التصديقي الجزء الأول، أو شككنا في القرينة المنفصلة على الخلاف، هنا يقول المرزا أنه لا يمكن، ابتداء لا يمكن إجراء أصالة الظهور، لأن موضوعها غير محرز. إذن ماذا نصنع؟ يقول لابد من التفتيش عن أصل آخر ينقح لنا ويثبت هذا الجزء الذي نشك فيه. إذا شككنا في الظهور التصديقي، هذا معناه أننا نشك في القرينة المتصلة، لأن القرينة المتصلة كما قلنا سابقا تمنع عن الظهور التصديقي. فإذا شككنا في الظهور التصديقي، معناه أننا نشك في وجود قرينة متصلة على الخلاف. هنا ابتداء ومستقيما لا يمكن إجراء أصالة الظهور. أولا يجب أن نثبت ونحرز الظهور التصديقي، يعني يجب أن نحرز عدم وجود القرينة المتصلة، حتى بعد ذلك نجري أصابعهم. بماذا نثبت عدم وجود القرينة المتصلة؟ يقول بأصالة عدم القرينة. هناك أصل عقلائي آخر في رتبة سابقة على أصالة الظهور، وهو عبارة عن أصالة عدم القرينة. ببركة هذا الأصل نحرز أنه لا توجد قرينة متصلة، وبالتالي نحرز الظهور التصديقي. هذا إذا كان شكنا في الجزء الأول في الظهور التصديقي. وإذا لا أحرزنا الجزء الأول، شككنا في الجزء الثاني، يعني الظهور التصديقي أحرزناه، لم يكن هناك قرينة متصلة، فالظهور التصديقي محرز. لكن نشك في أنه هل هناك قرينة منفصلة على الخلاف أو لا. إذا شككنا في القرينة المنفصلة يعني لم نحرز الجزء الثاني، لأن الجزء الثاني عند الميزة عدم وجود القرينة المنفصلة. فإذا شككنا في وجودها يعني لم نحرز الجزء الثاني من موضوع حجية الظهور، فأيضا لا يمكن إجراء أصالة الظهور ابتداء، بل لا بد من أن نثبت عدم وجود القرينة المنفصلة، بعد ذلك نجري أصالة الظهور. خب بماذا نثبت عدم وجود القرينة المنفصلة؟ هم بأصالة عدم القرينة. فببركة أصالة عدم القرينة نحن يمكننا حينئذ إجراء أصالة الظهور، لأنه إذا أجرينا أصالة عدم القرينة المتصلة نحرز الجزء الأول، وإذا أجرينا أصالة عدم القرينة المنفصلة نحرز الجزء الثاني، وحينئذ بعد إحراز الجزئين لموضوع حجية الظهور يكون الظهور حجة، يعني تجري أصالة الظهور. فنتيجة هذا الاتجاه هي أنه أصالة الظهور لا نصل إليها ابتداء من دون أصالة عدم القرينة إلا في مورد القطع بهذين الجزئين. في مورد قطعنا بهذين الجزئين حينئذ بل تجري أصالة الظهور. أما في مورد الشك فلا بد من إجراء أصالة عدم القرينة ثم إجراء أصالة الظهور. خب هذا هو الاتجاه الأول. فصاحب الاتجاه الأول إذن يدعي أن العقلاء عندهم أصلان طوليان، أحدهما أصالة عدم القرينة والآخر أصالة الظهور. ببركة الأول يحرزون موضوع الثاني، إذا شكوا في موضوع الثاني ببركة الأصل الأول يحرزون ويثبتون موضوع الأصل الثاني، وحينئذ يجري الأصل الثاني. هذا كلام المرسل، هذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني هو ما ذكره المحقق الإصفهاني رحمه الله في تعليقته على الكفاية نهاية الدراية الجزء الثاني صفحة 65 فما بعد. المحقق الإصفهاني الشيخ محمد حسين الإصفهاني، المحقق الإصفهاني يقول، كأنه اختصر الطريق المحقق الإصفهاني، يقول حجية الظهور موضوعها مركب من جزئين. ما هما الجزئان؟ الجزء الأول هو الظهور التصوري، تصوري مو تصديقي. الجزء الأول هو الظهور التصوري، والجزء الثاني عدم العلم بالقرينة، عدم العلم، لا عدم وجود القرينة، عدم العلم بالقرينة على الخلاف مطلقة، قرينة متصلة أو منفصلة ماكو فرق. مجرد أن يكون للكلام ظهور تصوري ولا نعلم بالقرينة على الخلاف، هذا يكفي في حجية الظهور. موضوع حجية الظهور هذان العنصران: الظهور التصوري للكلام، وعدم العلم بالقرينة على الخلاف. خب، بناء على هذا الاتجاه، الطريق جدا أصبح قصيرا للتمسك بأصالة الظهور. يعني يكون المرجع دائما في جميع موارد وجود ظهور تصوري للكلام مع عدم العلم بالقرينة على الخلاف، يكون المرجع عبارة عن أصالة الظهور رأسا، من دون حاجة إلى إجراء أصل آخر أسبق رتبة اسمه أصالة عدم القرينة. لا حاجة إلى أصالة عدم القرينة حتى في موارد الشك في وجود القرينة، حتى في موارد الشك في وجود القرينة على الخلاف، مع ذلك لا نحتاج إلى أصالة عدم القرينة، رأسا نتمسك بأصالة الظهور. لماذا؟ لأنه في جميع موارد وجود الظهور التصوري، والظهور التصوري كما قلنا في المقدمة موجود دائما، دائما الظهور التصوري موجود حتى مع وجود القرينة المتصلة على الخلاف، كما قلنا بالأمس الظهور التصوري موجود. ففي جميع موارد وجود الظهور التصوري نحن نكون قد أحرزنا موضوع أصالة الظهور، لأن موضوعه، موضوع أصالة الظهور عند المحقق الإصفهاني عبارة عن الظهور التصوري مع عدم العلم بالقرينة على الخلاف. خب، ظهور التصوري هو موجود دائما، عدم العلم هم موجود، يعني نحن لا علم لنا بالقرينة، حتى لو شككنا، الشك يعني عدم العلم، هو الشك يعني عدم العلم. فإذا شككنا في وجود قرينة متصلة أو منفصلة، هذا الشك لا يضر بموضوع أصالة الظهور. أي نعم. يعني هو يدعي أنه لا يوجد عند العقلاء أصلا أصالة عدم القرينة، أكو أصالة الظهور، والموجود عند العقلاء أصالة الظهور، وموضوعها هذا الظهور التصوري مع عدم العلم بالقرينة على الخلاف. فلا نحتاج إلى أصل آخر. هذا مو معنيه المشهور؟ لا لا لا، الاتجاه الثاني هذا مو، لا هذا اتجاه المحقق الاصفهاني. ادي يعني انت لا مقر الا بالقطع بالقرينه، بقطع وجود القرينه، لا ينهدم عند الظهور. اي ظهور تصوري ما ينهدم حتى بالقطع على القرينه، تصوري موجود. بلي الجزء الثاني ينهدم، يعني عدم العلم بالقرينه الجزء الثاني، ولا الجزء الأول موجود محفوظ دائما، ظهور التصوري هذا مصادر قول العراقيين موجود دائما. فالجزء الأول من موضوع حجية الظهور محفوظ دائما، الجزء الثاني بل إذا قطعنا بوجود القرينة حينئذ لا يمكن التمسك بأصالة الظهور. فإذا عند الشك في وجود القرينة المتصلة أو المنفصلة على الخلاف، هذا الشك لا يضر بموضوع أصالة الظهور، لأن موضوعها مركب من جزئين: الظهور التصوري، وهذا الجزء محرز وجدانا حتى مع الشك في القرينة متصلة أو منفصلة، هذا الجزء محرز، لأننا قلنا في المقدمة أن الظهور التصوري محفوظ حتى في موارد وجود القرينة المتصلة فضلا عن موارد الشك في وجودها. فالجزء الأول محرز، والجزء الثاني عدم العلم بالقرينة هذا أيضا محرز، لأنه بمجرد الشك في وجود القرينة هذا معناه أنه لا علم لنا بالقرينة، فعدم العلم هم محرز، وجدانا محرز، نفس عدم نفس الشك يعني عدم العلم، هذا أيضا محفوظ، وحينئذ تجري أصالة الظهور. ولذا يقول المحقق الإصفهاني رحمه الله أنه ليس عندنا يعني عند العقلاء لا يوجد سوى أصالة الظهور، وأما أصالة عدم القرينة هذه لا مسوغ لها، لا مبرر لها، لا يوجد عند العقلاء أصلان طوليان بهذا النحو الذي يقوله المرزا رحمه الله. هذا هو الاتجاه الثاني. وأما الاتجاه الثالث، الاتجاه الثالث هو الاتجاه الصحيح المختار عندنا، وهو أن حجية الظهور موضوعها مركب من جزئين، لكن الجزئين ما هما؟ أحدهما الظهور التصديقي لا التصوري، خلافا للمحقق الإصفهاني ووفاقا للمرزا. المرزا أيضا كان يعتبر الجزء الأول الظهور التصديقي، نحن أيضا نوافقه في هذا المقطع، نوافق المرزا ونخالف المحقق الإصفهاني. فالجزء الأول عبارة عن الظهور التصديقي، الظهور التصوري هذا لا يشكل جزءا من جزئي موضوع حجية الظهور. والجزء الثاني عدم العلم بالقرينة المنفصلة، لا عدم وجود القرينة المنفصلة. المرزا كان يقول الجزء الثاني عدم وجود القرينة المنفصلة، لا نخالف المرزا في هذا المقطع، نخالف عدم العلم بالقرينة، نخالف المرزا ونوافق الإصفهاني لكن في خصوص القرينة المنفصلة. الإصفهاني أيضا يقول عدم العلم، لكن هو يقول عدم العلم بمطلق القرينة، لكن نحن نقول عدم العلم بالقرينة المنفصلة على الخلاف. بناء على هذا الاتجاه الثالث، طبعا هذا كله يأتي، سوف نرجع مرة أخرى إلى هذه الاتجاهات وندرسها ونناقشها، وبعد ذلك نثبت ونقيم الدليل على الاتجاه الصحيح المختار. الآن إجمالا تكون لنا رؤية ونظرة عن الاتجاهات الثلاثة. لذا أقول بناء على هذا الاتجاه، إذا شككنا في وجود القرينة المتصلة لا يمكن حينئذ إجراء أصالة الظهور، لأننا عندما نشك في القرينة المتصلة فهذا الشك يوجب الشك في الظهور التصديقي، لأننا قلنا سابقا في المقدمة أن الظهور التصديقي متقوم بعدم القرينة المتصلة. فإذا شككنا في وجود القرينة المتصلة هذا معناه أننا نشك في الظهور التصديقي، هو الجزء الأول ظهور تصديقي، هذا إذا شككنا فيه كيف نجري أصالة الظهور؟ الجزء الأول من موضوع أصالة الظهور عبارة عن الظهور التصديقي، مع الشك فيه، مع الشك في موضوع الأصل كيف نجري الأصل؟ فلا يمكن ابتداء، لا يمكن إجراء أصالة الظهور، فلا بد حينئذ من أن نفتش في الرتبة السابقة، نفتش عن أصل آخر يحرز ويثبت لنا هذا الجزء من موضوع أصالة الظهور، يعني يحرز ويثبت لنا عدم وجود قرينة متصلة. لا بد من التفتيش عن أصل آخر يثبت عدم وجود القرينة المتصلة، من قبيل أصالة عدم القرينة مثلا. إن وجد أصل من هذا القبيل حقا وواقعا خم نجريه ويثبت الموضوع وحينئذ تتم أصالة الظهور وحجية الظهور. أما إذا لم نعثر على أصل باسم أصالة عدم القرينة نتوقف عن العمل بالدليل، لا نعمل بالدليل لأنه لا ظهور له، الظهور التصديقي مشكوك، ومع الشك في الظهور التصديقي كيف نعمل بالدليل؟ لا يمكن. هذا إذا كان الشك في وجود القرينة المتصلة. أما إذا شككنا في القرينة المنفصلة أحرزنا عدم القرينة المتصلة، أحرزناه، لكن شككنا في وجود القرينة المنفصلة على الخلاف، خب هنا إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله. شككنا في وجود قرينة منفصلة، يعني الكلام له ظهور تصديقي هذا أحرزناه، ظاهر في أن المتكلم أراد إخطار المعنى، وظاهر في أن داعيه إلى الإخطار هو الجد، هذا ظهور تصديقي استعمالي وجدي محرز، أحرزناه. لكن نشك أنه هل هناك قرينة منفصلة، يعني في كلام آخر المتكلم هل ذكر قرينة على خلاف هذا الظهور التصديقي، يعني قرينة على أنه لم يرد إخطار المعنى، أو قرينة على أنه لم يكن جادا، هل توجد قرينة منفصلة على الخلاف؟ هنا رأسا يمكننا أن نتمسك بأصالة الظهور، بعد لا نحتاج إلى أصل آخر، لأن موضوع حجية الظهور عندنا مركب من جزئين، كلا الجزئين محرز، الظهور التصديقي حسب الفاضل محرز، عدم العلم الجزء الثاني، عدم العلم بالقرينة المنفصلة هم محرز، الشك هو عدم العلم، عندما نشك في القرينة المنفصلة يعني لا علم لنا بالقرينة المنفصلة، فكلا جزئي موضوع الحجية تام، فنتمسك بأصالة الظهور رأسا ومن دون حاجة إلى أصل آخر. هذه هي الاتجاهات الثلاثة في تشخيص موضوع أصالة الظهور العقلائية، وهذه الاتجاهات في الواقع هي تمثل الخلاف الذي بدأ بين الشيخ الأعظم الأمصاري وبين المحقق الخراساني صاحب الكفاية. الخلاف بدأ بينهما وانتهى إلى هذه الاتجاهات التي ذكرناها، وهذا الخلاف يبدو في بادئ النظر يبدو للبعض أن هذا الخلاف مجرد خلاف نظري، خلاف تحليلي، وإلا لا أثر عملي له مثلا، لأن كلا طرفي الخلاف ينتهي إلى نتيجة واحدة، بالآخر كلا الطرفين ينتهي إلى إجراء أصالة الظهور في موارد الشك في وجود القرينة، كلا الطرفين ينتهي إلى هذه النتيجة غاية الأمر. أحد طرفي الخلاف يجري أولا أصالة عدم القرينة لينقح بها موضوع أصالة الظهور، ثم يجري أصالة الظهور، أحد طرفي الخلاف هكذا يصنع، وهو من أصحاب الاتجاه المرزائي عند الشك في وجود القرينة المتصلة أو المنفصلة، ونحن يعني أصحاب الاتجاه الثالث عند الشك في القرينة المنفصلة، عفوا عند الشك في القرينة المتصلة، نحن أيضا عندما نشك في القرينة المتصلة أيضا أولا نجري أصالة عدم القرينة ثم نجري وصالت الظهور. فأحد طرفي الخلاف هكذا، والطرف الآخر لا، رأسا وابتداء ومن دون المرور بأصالة عدم القرينة يجري أصالة الظهور. وهذا من يفعله أصحاب الاتجاه الثاني، محقق الإصفهاني عند الشيخ في القرينة المتصلة والمنفصلة، رأسا يجري أصالة الظهور، لا توجد عنده أصالة عدم القرينة. ونحن أيضا نفعله عند الشك في القرينة المنفصلة، فيبدو في بادئ الأمر أن هذا الخلاف خلاف نظري، وإلا كلا طرفي النزاع ينتهي إلى إجراء أصالة الظهور عند الشك في وجود القرينة. بعد شنو عليش هذا الخلاف؟ هذا ما يبدو في بادئ الأمر، ولكن الواقع ليس كذلك. على ما سوف يظهر من خلال البحث من أن هذا الخلاف التحليلي يوجد له أثر ومحصول عملي وليس خلافا نظريا فحسب. إذن فنحن لابد لنا من دراسة هذه الاتجاهات الثلاثة لنرى ما هو الصحيح منها. وبهذا الصدد نبدأ أولا بدراسة الاتجاه الأول والثاني كي نخرج من خلال هذه الدراسة، نخرج بإثبات الاتجاه الثالث الصحيح المختار. فنقول أما الاتجاه الأول الذي تبناه المحقق النائيني وفاقا للشيخ الأعظم الأنصاري، هذا الاتجاه كان له مقطعان. المقطع الأول هو أن موضوع الحجية وأصالة الظهور مركب من جزئين، وأن أحد الجزئين هو الظهور التصديقي لا التصوري. هذا مقطع، هذا المقطع نوافق عليه، هذا المقطع نحن نوافق عليه صحيح وتام كما سيأتي عند بيان الاتجاه المختار. هناك نقول أن موضوع الحجية له جزئان، وأحد الجزئين هو الظهور التصديقي ليس الظهور التصوري. فهذا المقطع من كلام المرزا نوافق عليه وصحيح ويأتي دليله إن شاء الله. أما المقطع الثاني من كلامه وهو أن الجزء الآخر لموضوع حجية الظهور هو عدم وجود القرينة المنفصلة واقعا، عدم وجود مو عدم العلم بالقرينة. هذا المقطع من كلامه الذي معناه أنه نحن لابد لنا أولا قبل إجراء أصالة الظهور لابد لنا من أن نثبت عدم وجود القرينة المنفصلة، نثبت ونحرز هذا من خلال أصالة عدم القرينة. بعد ذلك يمكننا أن نجري أصالة الظهور. هذا المقطع لا نوافق عليه. يعني نحن لو ورد عام قال أكرم كل عالم ولم يكن هناك مخصص متصل، مخصص متصل ما موجود. فإذا لم يكن مخصص متصل يعني قرينة متصلة ما موجودة، خب ينعقد ظهور تصديقي لهذا العام في العموم. يعني هذا الكلام يكون ظاهرا في أن المتكلم أراد إخطار العموم في ذهننا وكان داعيه الجذ. خلاص كل عالم عادل فاسق عموم، خب انعقد هذا ظهور التصديق، لكن نشك في أنه هل توجد قرينة منفصلة على الخلاف، يعني هل يوجد هناك مخصص منفصل لهذا العام، مخصص منفصل. هل قال هذا المتكلم في كلام آخر منفصل عن هذا الكلام استثنى مثلا العالم الفاسق، خصص هذا العام، أخرج العالم الفاسق من تحته أو لا؟ نشك. إذا شككنا في وجود القرينة المنفصلة في وجود المخصص المنفصل، هنا المرزا يقول ابتداء لا يمكن أن نتمسك بأصالة العموم، أصالة الظهور في العام في أكرم كل عالم. نقول خب هذا ظاهر في العموم وهذا الظهور حجة، لا يمكن، لأن حجية الظهور موضوعها مركب من جزئين، الجزء الثاني ما محرز هنا، الجزء الثاني عدم وجود المخصص عدم وجود المخصص المنفصل، احنا نشك في وجود المخصص المنفصل، فكيف نتمسك بأصالة العموم أصالة الظهور؟ لابد أولا من إجراء أصالة عدم القرينة حتى يتم موضوع أصالة الظهور، حينئذ نتمسك بأصالة الظهور. نحن هذا الكلام نريد أن نناقشه. سيدنا العفو، انشق الجزء الثالث عدم وجود القرينة والشك في وجود القرينة. لا لا، الجزء الثاني عدم وجود القرينة. عدم وجود إشعار بأني بحثت ولم أجد القرينة. لا، عدم وجوده واقعا في الواقع وفي نفس الأمر. من أين جاءني العلم بعدم؟ لا لا، مو علم، عدم وجوده، يعني شرط أن ما يكون مخصص منفصل، مو ما أدري. نعم نعم. شرط أنه ما يكون، ها، في الواقع لا يكون هناك مخصص منفصل، هكذا يشترط المرزا. خب كيف نحرز أنه في الواقع لا يوجد قرينة منفصلة؟ بأصالة عدم القرينة. بأصالة عدم القرينة نحرز، يقول هكذا، نحرز أنه لا توجد قرينة منفصلة على الخلاف. فإذا أحرزنا أنه لا توجد قرينة منفصلة على الخلاف، حينئذ نتمسك بأصالة الظهور. نقول هذا الكلام غير صحيح، والنكتة في ذلك هي أن هذا الأصل الآخر الذي اسمه أصالة عدم القرينة الذي يفترض المرزا الرجوع إليه في الرتبة السابقة على إجراء أصالة الظهور، هذا الأصل أي أصل؟ طبعا تقولون هذا أصل عقلائي يجريه العقلاء عندما يشكون في القرينة المنفصلة، يقولون الأصل عدم وجود مخصص منفصل، عدم وجود مقيد منفصل، عدم وجود قرينة منفصلة. خب ما يخالف إلى هنا، ما يخالف، أصل يجريه العقلاء عند الشك في وجود القرينة. لكن نسأل، هل أن هذا الأصل الذي يجريه العقلاء هل هو عندهم أصل تعبدي؟ تعبدي بحت وصرف، بحيث لا يفهم العقلاء، لا يفهمون أساس هذا الأصل، لا يدرون ما هي نكتته، تعبدا يقولون الأصل عدم القرينة. كيف الأصول العملية الشرعية تعبدية؟ نقول الأصل الاستصحاب، الأصل البراءة، الأصول العملية الشرعية تعبدية، الشارع قال وإحنا نقبل تعبدا. هل هذا الأصل العقلائهم أصل تعبدي عند العقلاء، بحيث لو سألت العقلاء لماذا تبنون على عدم القرينة، لماذا تقولون الأصل عدم القرينة، يقول ما أدري، ما ندري، تعبدا، هل هكذا؟ أم أن هذا الأصل العقلائي ليس تعبديا، بل هو قائم على نكتة يفهمها العقلاء، وهذه النكتة هي الكشف عن الواقع، نكتة الكاشفية عن الواقع، الطريقية إلى الواقع، هذه النكتة المرتكزة في أذهان العقلاء، هذه هي أساس هذا الأصل. يعني هم يبنون عملا على عدم وجود القرينة، لماذا؟ لأن هناك ما يكشف لهم كشفا مثلا ظنيا 90% مثلا يكشف لهم عن عدم وجود القرينة باعتبار وجود ما يكشف لهم عن الواقع، يكشف لهم عن عدم، فللا يبنون عملا على عدم القرينة مو تعبدا. أكو كشف نوعي عندهم عن عدم القرينة فلذا يبنون على عدم القرينة، عصارت عدم القرينة يعني البناء على عدم القرينة. ليش يبنون على عدم القرينة؟ ليش ما يبنون على وجود القرينة؟ أخي كلاهما محتمل، نحتمل وجود القرينة نحتمل عدم. ليش يرجحون أحد الطرفين على الثاني؟ يرجحون عدم وجود القرينة على وجودها ليش؟ أكو كاشف يكشف لهم عن هذا في مقابل ذاك أو لا تعبدا؟ إن فرضتم تعبدان خو هذا باطل، فرض كون هذا الأصل أصلا تعبديا هذا الفرض باطل ومما اتفق عليه الجميع على بطلانه، حتى المحقق النائيني، حتى المحقق النائيني نفسه يرفض أن يكون هذا الأصل الذي يسميه بأصالة عدم القرينة أصلا تعبديا لا نكتة فيه. ولذا نرى الأصحاب جميعا يميزون بين الأصول العقلائية التي يجريها العقلاء في محاوراتهم من قبيل هذا الأصل وغيره من الأصول، وبين الأصول العملية الشرعية. يقولون إن تلك بحث تعبدية بحت الأصول العملية الشرعية، أما هذه الأصول اللفظية العقلائية هذه ليست تعبدية، وهذا ليس إلا لوضوح أن العقلاء في الواقع ليست لهم تعبدات عملية. العقلاء لا معنى للتعبد عندهم، يعني ماكو شيء يبني عليه الناس ويعملون به ولا يدرون لماذا، ماكو شيء في العالم. الناس إذا بناءهم على العمل بشيء يدرون ليش، ليش يبنون على هذا. إذا وقفوا عند مفترق الطريق، هذا طريق وهذا طريق، إذا رجحوا أحد الطريقين على الثاني يدرون ليش، مو تعبدا. هنا مفترق طريق، احتمال وجود قرينة احتمال عدم وجود قرينة. أنتوا تقولون العقلاء يرجحون عدم وجود القرينة، يقولون الأصل عدم القرينة، أصالة عدم القرينة. خب ليش، نسألكم ليش يرجحون عدم وجود القرينة على وجودها تعبدان؟ هذا خب باطل، عقلاء ما عندهم تعبد. الأصول اللفظية التي يجرونها في المحاورات والمفاهمات كلها وكل ما يرجع إليها من أصول، هذه كلها أصول جروا عليها بحسب طبعهم ودأبهم وارتكازهم العقلائي، جروا عليها لما لها من الكشف عن الواقع لا تعبدا. يعني كل أصل لفظي عقلائي إنما هو حجة بملاك الكشف العقلائي عن الواقع، فإذا بنوا عملا على عدم وجود القرينة معنى أنه يوجد لديهم ما يكشف لهم عن عدم وجود القرينة. خب نسأل ما هو ذاك الذي يكشف للعقلاء عن عدم وجود القرينة في موارد الشك في وجود القرينة؟ ما يكشف عن عدم وجود القرينة يعني ما يظنون على أساسه بعدم وجود القرينة. كيف حصل لهم الظن بعدم وجود القرينة؟ 90% رجحوا عدم وجود القرينة على 10% احتمال وجود القرينة. هذا معنى أصالة عدم القرينة، يعني الأصل عند العقلاء عند الشك في وجود القرينة وعدمها، الأصل عندهم عدم وجودها، يعني 90% يحتملون ويرجحون عدم وجود القرينة، 10% يحتملون وجود القرينة. ليش، ليش رجحوا عدم وجود القرينة على وجودها؟ ليش بالعكس ما صار؟ ها؟ المتكلم بالوضوح عندهم في مقام ذكر، يعني ذكر قراءة، إذا أكو توجد قراءة ذكرها في شخص التقاط. أو للوضوح عندهم. ها؟ للوضوح عندهم. ليش؟ منين إجى هذا 90% أنه ماكو قرينة؟ ما و10% احتمال القرينة. منين هجي 90؟ هذا احتمال 90% عدم وجود القرينة. هاي الغلبة، غلبة عدم وجود القرينة على وجودها، هذه الغلبة منين اجت؟ يعني لو كانت موجودة لكان لهذا العقلاء تعبدان. إذن لا، إذن تعبدان بحثوا ما وجدوا القرينة، فلو كانت موجودة لوجدوها أخو القرينة. الوضوح ما طلعوا على قرينة، إذن ما موجود. غير لو كان لبان لو لا لا، مو المرزا يقول عدم وجود القرينة، مو عدم العلم، عدم وجود القرينة المنفصلة. إيه للأص، الأص ما هو أصالة عدم القرينة. نسأل المرزا هذا أصل شرعي لو عقلائي؟ يقول عقلائي. عقلائي تعبدي لو مو تعبدي؟ يقول لا مو تعبدي. خب بسم الله، متعبدي يعني شنو؟ يعني العقلاء يفهمون ليش يقولون الأصل عدم القرينة. خب شنو النكتة؟ للقرينة على هاي ليش شنو؟ للقرينة على خلاف المراد التصوري اللي هو الأصل التصوري يتطابق مع لا التصوري هو محفوظ. نعم الذي والتصديق هم محفوظ. الكلام في الجزء الثاني من جزء أي موضوع الحجية الذي يقوله المرزا، وهو عدم وجود القرينة المنفصلة، عدم وجود القرينة. هذا كيف نحرزه؟ كيف نحرز عدم وجود القرينة واقعا قرينة منفصلة؟ المرزا يقول ببركة أصالة عدم القرينة نحرز. نقول هذا الأصل اللي يسموه أصالة عدم القرينة إلى نكتة أو لا هيك قاطرة تعبدان العقلاء يبنون على أنه ماكو قرينة، بحيث لو سألتهم ليش يبتبنون على عدم ما أدري يقول ما ندري. قوترة خو ماكو في أمر العقلاء، ماكو قوترة عندنا. إذا بنوا على شيء يدرون ليش، مو شيء. خب ليش يبنون على عدم وجود القرينة؟ ما هو الكاشف الذي كشف لهم هنا عن عدم وجود القرينة المنفصلة، بحيث أصبح عدم وجود القرينة هو الأصل عندهم في مقابل وجود القرينة، بحيث أصبح عدم وجود القرينة هو الأصل، هو الأساس عندهم. ليش؟ ها؟ اعتبر مؤونة زائدة لذلك الأصل عدم. يعتبر شنو؟ مؤونة زائدة القرينة يعني. بمحاورات العقلية القرينة. مؤونة زائدة يعني. لذلك عدم هو. لا أقول مؤونة زائدة خو مؤونة زائدة قرينة نريد ننفي وجودها. شلون تنفون وجودها؟ هناك قرينة أخرى تنفيها. الأصل عدم وجود الأشياء يعني بعدين وجدت. شخص الكلام أيضا ما وجد ووجد أو بإصالة عدم الوجود. القرينة تحتاج إلى منشئ في المحاورات العرفية، لا بد من يعني المحاور اعتاد اذا اراد المتكلم ان يذكر قرينه يذكرها. وبما انه في شخص يعني ماكو كاشف يكشف عن عدم وجود القرينه، هيك واثر يعني تقولون تعبد ما يصير يعني ماكو كل اصلا عقلائي قائم على اساس نقطه كشف. اكو كاشف يكشف مثلا اذا يقولون اصاله الظهور، يعني الأصل أن يكون مراد المتكلم مطابقا لشنو؟ لظاهر كلامه، مو شيء. هذا أصالة الظهور. الأصل عند العقلاء أن يكون مراد المتكلم مطابقا لظاهر كلامه. هذا الأصل قائم على أساس كشف، يعني هناك ما يكشف للعقلاء عن أن ظاهر كلامه مطابق مع مراده. هذا الكشف عبارة عن غلبة مطابقة كلام المتكلم مع مراده، باعتبار أنه غالبا 90% أو أكثر من 90% من الموارد ظاهر كلام المتكلم يطابق مراده، أما الخلاف قليل. يعني قلما يكون ظاهر كلام المتكلم شيء ويكون مراده شيء آخر، هذا نادر. فأكو كشف في ذاك الجانب، أكو شيء يكشف، وهي غلبة مطابقة الظاهر مع المراد. هذه الغلبة هي أساس أصالة الظهور، هي نقطة أصالة الظهور. يعني لو تسأل العقلاء ليش 90% تحتملون أن مراد المتكلم هو ظاهر كلامه، يقول لأنه 90% من الموارد هالشكل، 90% من الموارد ظاهر كلام المتكلم يطابق مراده، فأكو نقطة كشف. ما هي نقطة الكشف هنا اللي تقولون أنه الأصل عدم وجود القرينة؟ ما هو الذي يكشف عن عدم وجود القرينة؟ هذا ما سوف الظهور. ها؟ إيه أصالة الظهور هذه تجري بعد أن يجري المرزة أصالة عدم القرينة. الآن نريد نشوف حال هذا الأصل أصالة عدم القرينة شنو، وهذا ما يأتي إن شاء الله غدا، لا غدا يعني يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله. إن شاء الله الدرس نواصله في يوم الثلاثاء القادم في الأسبوع القادم، لأن عندي سفرة كم يوم من إجازة الإخوة نترخ. مو هذا الأسبوع الجاي؟ إيه يعني الأسبوع الجاي يوم الثلاثاء.